الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستكمل بتوفيق الله تفسير سورة الأحزاب. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية مجازاة لأزواج النبي على حسن صنيعهن. ما حسن صنيعهن؟ أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فكانت منة الله عليهن حرمة التزوج بغيرهن وحرمة تطليقهن والزواج بأخرى بدلا منهن، ومنة الرسول إنا أحللنا لك أزواجك نسخت بقوله لا يحل لك النساء، ومع ذلك لم يتزوج بغيرهن. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. الإذن في الدخول للطعام بغير إذن لغير الطعام أو لمهمة أخرى، قاله الأنوسي. والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية. قال البخاري عن أنس بن مالك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فإذا هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر، فجاء النبي ليدخل فإذا قاموا جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخبرت النبي أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. وراوي الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فقوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي حظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله بغير إذن. إذا طعنتم فانتشروا، أي إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو لغيره. وفي الصحيح لو دعيت إلى ذراع لأجب، ولو أهدي إلي كراع لقبلت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل وانتشروا في الأرض. وهذه من آداب الدعوة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي كما نهيتم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولا يسألنه حاجة إلا من وراء حجاب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي بعده. قد أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده، لأنها أمهات المؤمنين وهي أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانت أزواجه في الدنيا. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. لما أمر الله تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، وهم الآباء والأبناء والأخوات وأبناء الأخوات وأبناء الإخوات والنساء وما ملكت أيمانهن، أي من الإماء. واتقين الله في السر والعلانية في الخلوة، فإن الله لا تخفى عليه خافية وهو شهيد ومطلع عليكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري: قال أبو العالية صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده محمد ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأن يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي أو العالمين العلوي والسفلي جميعا. هذه منزلة عظيمة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادع لهم. إن صلاتك سكن لهم، أي تسكن إليه نفوسهم، أي دعاؤك يا محمد تسكن إليه نفوسهم. والدعاء للغير هو طلب نفع من ثالث، وهذا غير معقول في حق الله. فالصلاة من اللفظ المشترك أو المشترك اللفظي، يجمع بين الحقيقة والمجاز. فالصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار. والسؤال: إذا صلى الله وملائكته على رسوله فأي حاجة في صلاتنا عليه؟ صلاتنا عليه ليس لحاجته إليها صلى الله عليه وسلم. ألا تكفيه صلاة الله، وإنما هو إظهار تعظيمه ليجزينا الله أحسن الجزاء. قال الآلوسي: التعبير بالجملة الإسمية يفيد الدوام والاستمرار في صدر الآية، وتفيد التجدد في عجزها، من حيث أنها جملة فعلية ومفادها استمرار الصلاة وتجددها، استمرار الصلاة وتجددها وتأكيدها للعناية بشأن الخبر، وعبر بالنبي لمزيد الشرف والفخامة والكرامة وعلو القدر. وإضافة الملائكة لعظيم قدرهم وشرفهم وكثرتهم الذي لا يحيط بمنتهاه إلا الله. ويقول ابن عاشور: هذه صلاة أرفع مما شمله قوله هو الذي يصلي عليه وملائكته، لأن عظمة مقام النبي تقتضي عظمة الصلاة عليه. وجملة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما توطئة لها وتمهيد، لأنه لما حذر المؤمنين من كل ما يؤذي النبي أعقبه بأن ذلك ليس أقصى حظهم أن يتركوا أذاه صلى الله عليه وسلم، بل يصلوا ويسلموا عليه. وقال الشافعي: منقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحزاب أعظم من منقبة سجود الملائكة لآدم من جهتين. أولا: السجود كان لآدم مرة واحدة، وعبر عنه بالماضي اسجدوا لآدم، وكان من الملائكة فقط. أما هنا الصلاة من الله والملائكة والمؤمنين. فالصلاة من الله ومن الملائكة تفيد الدوام والاستمرار، والصلاة من المؤمنين تفيد التجدد والاستمرار. وفضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة كثيرة. هل تجب الصلاة على النبي في الصلاة؟ نعم، وبدونها تبطل عند الشافعي وأحمد وعند ابن مسعود وجابر بن عبد الله، وهي سنة مؤكدة في الصلاة، وبدونها تكون الصلاة صحيحة مع الكراهة والإساءة، مالك وأبو حنيفة. وهناك سجدة هي سجدة الشكر، وحكمها مستحبة لمن تجددت له نعمة أو صرفت عنه نقمة. كيفيتها سجدة بتكبير أو بدون تكبير على طهارة واستقبال للقبلة. دليلها عن أبي بكرة أن النبي كان إذا أتاه أمر يسره أو بشير به خر ساجدا شكرا لله تعالى. أبو داود وابن ماجه. سجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه في الحديث المتفق عليه. لما كتب علي إلى النبي بإسلام همدان خر ساجدا صلى الله عليه وسلم وقال السلام على همدان. سجد علي لما وجد ذا الثدية في قتل الخوارج، وهي علامة أخبر بها النبي عنه. وسجد أبو بكر شكرا لما جاءه مقتل مسيلم الكذاب. يبقى في السجود عندنا سجدة الشكر وسجدة الصلاة وسجدة التلاوة، وهي في القرآن في 15 موضعا. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها أحاديث كثيرة وردت في فضلها، منها أنه صلى الله عليه وسلم صلى سجد لله شكرا، وهذا هو السر في أني تكلمت عن سجدة الشكر. ما هو الحديث؟ أنه صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال من هذا؟ قلت عبد الرحمن. قال ما شانه؟ قلت يا رسول الله سجدة خشيت أن يكون الله قبض روحك فيها. قال إن جبريل أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت، فسجدت لله عز وجل شكرا صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول من صلى على رسول الله صلى الله عليه وملائكته لها 70 صلاة فليقل العبد من ذلك أو يكثر. وسمعت عبد الله بن عمرو يقول خرج علينا رسول الله يوما فالمودع فقال أنا محمد النبي الأمي، قالها 3 ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه وعلمت كم خزنت النار وحملت العرش وتجوز بي عفيت وعفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحل حلاله وحرموا حرامه. وفي الحديث أيضا الذي رواه أحمد عن أنس من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بخصائص، خص نبينا بعشر خصال لم يحتل قط وما له غلاله، والأرض ما يخرج منه تبتلع، كذلك الذباب عنه ممتنع، تنام عيناه وقلبه لا ينام، من خلفه يرى كما يرى أمام، لم يتثاب قط وهي السابعة، ولد مختونا إليها تابعة، تعرفه الدواب حين يركب، تأتي إليه سرعة لا تهرب، يعلو جلوسه جلوس الجلسة، صلى عليه الله صبحا ومسا صلى الله عليه وسلم. إن الذين يذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال عكرمة نزلت في المصورين، وهو تهديد ووعيد في من خالف الله ورسوله وآذاه بعيب أو بنقص. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أو أقلب ليله ونهاره، أنا الدهر أي أنا خالق الدهر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض نسيت آية عفوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقد نزلت هذه الآية أي الذين ينسبون إلى المؤمنين والمؤمنات العيب وهم براء منه أو يقذفون المحصنات الغافلات بالزنا أو الملتمسون للبراء العيب. فقد روي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الربا أربى عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بدأ الله بنساء النبي لأنه القدوة ولأنه الإمام، وثم بناته في الأمر بالحجاب الشرعي، ثم الأمر لسائر النساء، لأن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا إذا بدأ الداعي بنفسه وأهله. ومن أحق بالتمسك بالآداب من بيت النبوة؟ ومن أحق بالأخلاق الفاضلة والأسوة الحسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخي المسلم، أختي المسلمة، إنك إذا صليت وراء إمام وساويته في صلاتك أو سبقته في صلاتك ماذا يقول لك الفقهاء؟ يقولون لك لا صليت ولا اقتديت، أي لا صليت منفردا ولا اقتديت بإمامك فصلاتك باطلة. هذا في إمام علمه بشر واختاره بشر، فما بالك بإمام اختاره رب العالمين وعلمه علام الغيوب وأدبه ربه فأحسن تأديبه. روى الخطيب بسند فيه ضعف أدبني ربي فأحسن تأديبي. وفي القرآن في سورة النساء وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإمام المسلمين قاطبة بل إمام هذه الأمة اختاره رب العالمين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما. ولذلك كان دائم الشكر لربه وكان يقوم حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم. فهو أحرى بالاقتداء ومن باب أولى أزواجه قدوة لسائر النساء. وفي الآية دليل على الحجاب والنقاب وعدم كشف الوجه والكفين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. النصوص الواردة في الحجاب ها هي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه الآية. وسبب النزول: كان ناس من فساق المدينة يخرجون بالليل حتى يختلط الظلام إلى طرق المدينة فيعرضون للنساء، وكان مساكن المدينة أهل المدينة ضيقة، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن

أيضا وإن كانت هذه مشتركة بين رسول الله وأمته، وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا، ونصر بالرعب مسيرة شهر، وبعث للناس كافة، ومعجزاته مثل معجزات الأنبياء وزيادة، ونبوءته مؤبدة لا تنسخ حتى يوم القيامة. وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكام لم يشاركه فيها أحد، منها الفرض، التهجد بالليل، صلاة الضحى، الأضحى، الوتر، السواك، قضاء دين من مات معسرا، مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع، أي في غير ما شرعه الله، أي فيما لم ينزل فيه نص، تخير النساء إذا عمل عملا أثبته، التحريم، تحريم الزكاة عليه وعلى آله، لكنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة التطوع عليه، وفي آله اختلاف، حرمة الصدقة أيضا في آله اختلاف، خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، تحريم خلع لامة الحرب أو لأمة الحرب إذا لبسها حتى يحكم الله بينه وبين محاربيه، الأكل متكئا، هذا لا يأكل النبي متكئا، أكل الأطعمة كريهة الرائحة، التبدل بالأزواج، نكاح امرأة تكره صحبته، نكاح الحرة الكتابية، نكاح الأمة، وحرم عليه أشياء لم يحرم على غيره تنزيها له وتطهيرا، الكتابة، قول الشعر وتعليمه تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، مد عينيه إلى ما متع به الناس من زهرة الدنيا، التحليل، المغنم، الخمس أو خمس الخمس، الوصال في الصيام، ولكنك تواصل، إنكم لستم كهيئتي، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، الزيادة على الأربع نسوة، النكاح بلفظ الهبة، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، النكاح بغير ولي، النكاح بغير صداق، نكاحه في حالة الإحرام، سقوط القسم بين الأزواج عنه إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجه طلاقها وحل له نكاحها، اعتق صفية وجعل عتقها صدقة، دخول مكة بغير إحرام، القتال بمكة لا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، بقاء الزوجية بعد الموت، إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح،